الشريط الثالث، أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد. هذه الأيام أيام النساء، والحديث كله عن المرأة، حتى الدروس صارت عن المرأة، وهذا حق من حقوقها، أن تحضر المرأة الدروس وتتعلم الدين وتحفظ الشريعة وتحضر مجالس الذكر. هذه حقوقها التي ينبغي أن نحث عليها ونعطيها إياها ونوفرها لها. أول من نصر الدين امرأة، ليست رجلا. أول من وقف مع محمد عليه الصلاة والسلام كانت امرأة، بل كانت نصف الإسلام محمد وخديجة، نصفه محمد عليه الصلاة والسلام ونصفه خديجة. ولولا أن الله عز وجل رزق محمدا بهذه المرأة العاقلة، كيف كان سيتحمل عبء الدعوة ونزول الوحي وصد الناس ومحاربتهم له؟ بل خديجة رضي الله عنها قبل زواج النبي منها كان الكل يتمناها في قريش، تزوجت رجلا فمات، ثم رجلا آخر، ثم ظلت بلا زوج، فتمناها الناس من أفضل النساء حسبا ونسبا وعقلا ومالا. خديجة رضي الله عنها بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، قرشية أسدية ذات نسب شريف وحسب شريف وخلق، الكل كان يتمنى القرب منها. كانت تسمى قبل الإسلام بالطاهرة، ما ينادون خديجة؟ المرأة الطاهرة، ذهبت إلى الطاهرة واشتريت من الطاهرة، من طهارتها وعفتها رضي الله عنها. بعضنا يتعجب، يعني قبل الإسلام ما كان في حجاب أصلا في امرأة طاهرة؟ نعم، بل حتى خمار الرأس كان بعض النساء يلبسه قبل الإسلام من عفتها وطهارتها. بل هند بنت عتبة التي أمرت بقتل حمزة لما أسلمت، أخذ النبي عليها ألا تزني. قالت ماذا؟ قالت من البيعة ألا تزني النساء. فتعجبت هند، قالت أو تزني الحرة؟ للتو أسلمت، لكن متعجبة كيف الدين ينهى عن الزنا، العاقلة الحرة أصلا ما تزني، ما تحتاج إلى بيعة، ما تحتاج إلى أمر، ما تحتاج إلى الشرع، إذا كانت عاقلة وحرة ما تفكر بالزنا أصلا. في الجاهلية كان هناك من النساء من هن شريفات عفيفات طاهرات. هذه المرأة كانت تاجرة وترسل أموالها مع الرجال، تجار يشترون منها ويبيعون لها. في يوم من الأيام سمعت بأن محمدا، ومحمد بينه وبينها قرابة في نسب بينها وبينها قرابة، فأرادت أن يذهب بتجارتها، وكان عمر النبي عليه الصلاة والسلام ما يقارب 25 سنة. قبل البعثة بكم؟ 15 سنة. 25 سنة كان شابا فتيا، والناس ينادونه الصادق الأمين. إلى الآن ما تزوج عليه الصلاة والسلام، فأمرت ميسرة غلامها أن يذهب إلى محمد يستأذنه أن يذهب معه في التجارة. فرح النبي وفرح عمه أبو طالب، فرحوا. خديجة ترضى به أن يكون تاجرا لأموالها؟ فسار النبي لأول مرة على قافلة لوحده، هو الآن القائد على هذه القافلة. إلى أين؟ إلى الشام، ومعه من؟ ميسرة. وميسرة يراقبه طوال الطريق، ورأى من محمد عليه الصلاة والسلام عجبا. شنو شاف؟ رأى الملائكة تظلله وهو في الطريق، ملكان يسيران معه، ورأى الغيمة معه، ورأى البركة تحل حيثما نزل. فلما وصل إلى بصرى منطقة في الشام، خرج إليهما راهب، راهب نصراني، خرج إلى ميسرة فقال له من هذا الرجل الجالس؟ قال هذا رجل من أهل الحرم، من حرم قريش، خرج في مال سيدتي خديجة. فقال له أفي عينيه حمرة؟ قال نعم. وأخذ يسأله عن بعض الأسئلة، فقال هذا الراهب أشهد الله أن هذا الرجل نبي من الأنبياء. فقال ميسرة وما أدراك؟ إيش دراك؟ قال ما نزل عند هذه الشجرة إلا نبي قبله. هذه الشجرة نعرفها في الإنجيل عندنا في الكتاب، ما ينزل عندها إلا نبي من الأنبياء، وهذا الرجل موصوف عندنا في كتابنا وهو نبي وسيكون آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وإذا بميسرة تزداد مراقبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما رجع من الشام مباشرة ذهب إلى من؟ إلى سيدته خديجة. قال رأيت منه كذا وكذا، بل لازالت الملائكة تظلله حتى رجع إلى مكة. فعجبت به خديجة وأرادته لنفسها، صادق وأمين، وتجارته في تلك القافلة ربحها ضعف، صار ليس كالعادة، صار الربح ضعفا. مبارك في ماله، مبارك في أخلاقه، صادق أمين، كل الصفات فيه. وفوق هذا يقول الراهب سيكون نبيا. فأرادته خديجة لنفسها، لكن ماذا ستصنع؟ هل تجلس تنتظر أو يعني تترقب؟ لا، خديجة صريحة، خديجة امرأة تفوق كثيرا من الرجال، عاقلة. قالت لميسرة: اذهب إليه فاطلبه لي، أخبره أن خديجة تريد الزواج منك، هل تقبل أو ما تقبل؟ فذهب ميسرة يخبر النبي. في هذا قصص كثيرة، هل ذهب ميسرة؟ هل ذهب أبو طالب؟ هل ذهب؟ المهم أخبر النبي بهذا. فمباشرة ذهب إلى عمه عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى عمه أبي طالب، ثم ذهب إلى حمزة، اسألهم: خديجة تطلبني أن أكون زوجا لها، أقبل أو لا أقبل؟ شوفوا أدبه، يذهب لمن؟ لعمامه، أبوه توفي، وعم الرجل صنو أبيه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: العم مثل الأب، فإذا فقد الأب العم مكانه. فذهب إلى عمامه أبو طالب وحمزة وغيرهما، ففرح أعمامه. فذهب عمه حمزة إلى أعمام خديجة يخطبون محمدا عليه الصلاة والسلام. خطبة من لمن؟ خطبة خديجة لمحمد عليه الصلاة والسلام. أي سيدة هذه وأي رجل هذا؟ فإذا بالخطوبة تتم، وإذا بالأعمام يقبلون، وإذا بأشراف قريش يتفقون على زواج خديجة من محمد. فاستبشرت خديجة بالخبر، فذبحت شاة أو لمت للتو، الآن ما صار العقد، ذبحت شاة من فرحها، فأولمت ونادت أعمام محمد عليه الصلاة والسلام وأعمامها ورؤساء مضر، نادتهم إلى دارها، وحضر في الدار من؟ ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان رجلا صاحب دين من النصارى الذين بقوا على الدين الصحيح. فدعتهم إلى بيتها وليمة، فإذا بالوليمة يعلن الناس زواج محمد عليه الصلاة والسلام من خديجة الطاهرة المطهرة سيدة النساء. فتزوجها وأمهرها 20 بكرة من الإبل، هذا مهر من؟ خديجة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام عنده أعمامه، أصحاب خير عندهم، وكان أهل مكة يفتخرون بهذا، أن سيد يتزوج سيده وشريف يتزوج شريفة. فتزوجها النبي فكانت أول زوجاته، فأنجبت له بنات وبنين، كل أولاد من خديجة إلا واحد، إبراهيم أنجبته له ماريا القبطية، ولم يأتي له ولد ولا بنت إلا من خديجة رضي الله عنها. زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة، بنات، القاسم، الطاهر، الطيب، هؤلاء كلهم أولاد وبنات. وقيل الطاهر هو عبد الله، الطاهر أو الطيب عبد الله. تزوج خديجة فأنجب منها كل أولاده إلا إبراهيم، بقي ممن؟ بقي من مارية القبطية. أما الذكور ماتوا جميعا وهم صغار، كل أولادها الذكور. فلما مات ولده الأخير خرج العاص بن وائل السهمي يستهزئ على رسول الله، هذا بعد البعثة، لما مات كل أولاده الذكور أخذ يستهزئ ويقول: بتر محمد، بتر محمد، يعني انقطع نسله. حزن النبي، يعني ارحم هذا الرجل، إنسان، إنسان مات ولده، عنده إحساس، عنده قلب، لكن كفار قريش ما عندهم حتى الرحمة، إنسانية ما عندهم، وأخذ يضحك: بتر محمد، بتر محمد. فأنزل الرب عز وجل من فوق 7 سماوات، هذا بعد البعثة: إنا أعطيناك الكوثر، يعني لا تبالي بالدنيا، لك نهر بالجنة. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك، مبغضك العاص بن وائل اللي استهزئ عليك، إن شانئك هو الأبتر. لست أنت الأبتر، بل هو الأبتر يا رسول الله. إلى اليوم والناس يذكرون محمدا عليه الصلاة والسلام، إلى اليوم الكريم الذي إذا سمع النبي صلى عليه عليه الصلاة والسلام، اسمه يرفع في الجزيرة، اسمه يرفع في آسيا وأفريقيا وأمريكا وروسيا والصين، يرفع اسم محمد عليه الصلاة والسلام. من الأبتر؟ من الأقطع؟ من الأذل؟ إن شانئك هو الأبتر. مبغضك يا محمد تصبر ولا تبالي. عمره 25 سنة، تزوج خديجة، عاش معها أجمل حياة وأسعد حياة، مات أطفاله فصبرت خديجة رضي الله عنها. جيء لي خديجة لغلام بشاب مملوك اشترته خديجة، اسمه زيد بن حارثة. سمعتم بزيد بن حارثة؟ مستحيل ما سمعت به. هذا حب النبي، يحبه النبي، كان يعرفه قبل البعثة، كان غلاما عند خديجة، فأعطت خديجة الغلام لمن؟ لرسول الله. فصار زيد لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام. فتبناه الرسول. شنو يعني تبناه؟ صار اسمه زيد ابن محمد، بدل ما كان اسمه زيد بن حارثة غيروه، صار زيد بن محمد، صار ولده. حتى أنزل الله عز وجل بعد البعثة التحريم، ما يجوز التبني. تبي تربي كيفك، تبي ترعى كيفك، تبي تكفل لك أجر، لكن الاسم ما يتغير، ما يصير تنسب لغير أبيه. من دعي لغير أبيه فقد كفر، ما يجوز. تختلط الأنساب بعدين، الميراث يصير في خلاف ونزاع، يصير قطيعة بين الأرحام. والسبب التبني، ما يجوز تتبنى، ارعاه واكفله لا بأس بهذا. فأرجعه النبي لاسمه الحقيقي زيد بن حارثة، أحبه النبي حبا جما. زيد خادم، خديجة الزوجة، محمد الزوج، بيت جميل. رعى بعده بعد سنين علي بن أبي طالب، وكان غلاما صغيرا أيضا رعاه في بيته، فصار البيت فيه كم؟ أربعة، خديجة ومحمد عليه الصلاة والسلام وزيد بن حارثة الخادم وعلي بن أبي طالب الذي رعاه النبي عليه الصلاة والسلام. ما أجمل هذا البيت وما أسعد هذا البيت. أربعة كلهم أول من دخل في الإسلام، سوف نأتي لقصة إسلامهم. خديجة ترعى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي كان لا يعبد صنما ولا يشرب خمرا ولا يفعل منكرا ولا يأتي شركا حتى قبل الإسلام. وكل ما رأت خبرا من محمد ذهبت إلى ابن عمها ورقة، إلى الآن ما بدأ الوحي، تسأل ورقة: يا ورقة، جلس عند شجرة كذا وكذا، يا ورقة، تتبعه الملائكة، يا ورقة، يحصل له كذا وكذا. وورقة ابن عم خديجة عنده علم، ماذا يقول لها؟ قال: لئن كان هذا حقا، إذا كان هذا الكلام حقيقي، فإن محمدا لنبي هذه الأمة. إلى الآن لا زال في الشباب. خديجة حاسة بشيء، ورقة يقول لها، شوفوا بعينها، والأمر غريب، ومحمد عليه الصلاة والسلام يربيه الرب عز وجل، يصطفيه، يؤهله. لما صار عمره 35 سنة حصل للكعبة في شيء، جاء سيل فهدم جزء من الكعبة، وبدأت اللصوص تسرق الكنز الذي في الكعبة، فقرر كفار قريش أن يهدموا الكعبة ويبنوها مرة أخرى. عمره كم؟ 35 سنة. كم بقي على البعثة؟ 5 سنوات. بعث عمره 40 سنة. احفظ تاريخ محمد عليه الصلاة والسلام، احفظ سيرته، لازم، أفضل من أن تقرأ عن الممثلين والممثلات، أفضل من الساقطين والساقطات. بعض الأولاد اليوم لو تسأل عن لاعب يقول لك هذا وين كان، بأي نادي، ثم انتقل إلى أي نادي، ثم راح أي نادي، والآن وين يلعب، وكم رقم فنيلته، وكم رقم، وكم مباراة لعب، وكم. إيش استفيد يوم القيامة؟ لا شيء، ربما خزي وندامة يوم القيامة. لكن سلوا عن أولاد محمد، أكثر أولادنا سولهم استبيان، المدرسين خلي يسوون استبيان، من يعرف أولاد محمد عليه الصلاة والسلام؟ لقال لك الطلبة: ها لا ندري. كم عمر محمد لما بعث؟ ها لا ندري. يقول لي مدرس، سألت الطلبة سؤال: من منكم يعرف أبا بكر الصديق؟ بورقة إجابة. يقول: ما أجاب الفصل إلا البعض أنه أول خليفة. يقول: بعض منهم قال لي إنه نبي من الأنبياء، ما يعرفون. والبعض منهم ترك الإجابة خالية، ما يعرف. والبعض منهم أجاب إجابات مضحكة، لا يعرفون من أبو بكر الصديق، كيف يعرفون من أولاد محمد عليه الصلاة والسلام. عمره 35 سنة قرر المشركون هدم الكعبة، وكانوا خايفين، هل نتجرأ على هدمها أو ما نتجرأ. فلما بدأ الوليد بن المغيرة بالضرب ولم يحصل له شيء، أكمل المشركون هدم الكعبة، ولم يبنوها إلا من حلال طيب، مع أنهم مشركون. قالوا: لا ندخل في الكعبة ربا ولا مهر بغي ولا كاهن ولا شيء حرام، ما يجوز، مع أنهم مشركون لكن عندهم ضمير، عندهم شيء من الأخلاق، قالوا هذا بيت الله ما يصير. يعني مشرك وعنده ضمير، بعض المرات مسلم لكن ما عنده ضمير، يبني من حرام ويؤسس بيت من حرام وما تدري إيش وضع في الأسمنت وماذا وضع في حرام، اتق الله تغش الناس، ما يبالي بعض الناس ما بنوه إلا من حلال. فلما انتهوا من الكعبة بقي إيش؟ الحجر. اختلف الناس من يضع الحجر، كل فخذ يريد أن يضع الحجر، شرف هذا. اختلفوا وكاد أن يحصل بينهم قتال، قالوا أول رجل يدخل علينا نحتكم إليه. فإذا بمحمد عليه الصلاة والسلام، قالوا رضينا به، اللي يقوله نقبل به، صادق الأمين. فلما دخل أخبروه بالخبر، قال نزع رداءه فوضع رداءه على الأرض، قال أين الحجر؟ قال هو ذا، وضع الحجر على الرداء، قال ليمسك كل فخذ بطرف، كل واحد يمسك طرف الرداء واحمله إلى الكعبة. شوف العقل الرزين. فلما وصلوا إلى ركن البيت، الحمل اللي يشيله ما يرضون إلا بمحمد عليه الصلاة والسلام، أخذ الحجر ووضعه في الركن، فقبل الناس ورضوا بهذا الحكم. شوف العقل، شوف الحكمة. قبل ما يكمل 40 سنة، بست شهور تقريبا، آخر 6 شهور قبل البعثة، إيش حصل؟ كلما رأى رؤيا رآها كفلق الصبح، ترى هذا تهيئة بس، الله عز وجل يهيئ محمد عليه الصلاة والسلام، وخديجة معه، خديجة تقويه، وخديجة تسانده، وخديجة تساعده. يقولون وراء كل رجل عظيم امرأة، أحيانا الزوجة تسبق الإنسان وأحيانا تشجع الزوج، أحيانا المرأة تساعد زوجها على النجاح والتقدم وأحيانا تكون سببا في تخلفه. فاحرص على ذات الخلق والدين، أفضل شيء في الزوجة. فإذا به عمر 40 سنة إلا بضعة شهور، كلما رأى رؤيا في المنام تحققت مثل فلق الصبح. ليش؟ تهيئة، حتى ما يفزع إذا جاءه الوحي الحقيقي. ليس فقط هكذا، كلما مر في شعاب مكة على حجر أو شجر آخر الأيام، كلما مر على حجر أو شجر سلم عليه عليه الصلاة والسلام، حجر يسلم عليه، السلام عليك يا محمد، ينظر ما في إلا حجر، السلام عليك يا محمد، ينظر ما في إلا شجر. ترى في البداية الإنسان يخاف، لكن بعد فترة يتعود، خلاص الله يهيئه. إذا شفت شيء في المنام ورأيته كفلق الصبح تفزع، لكن يوم ويومين وشهر وشهرين 6 شهور القلب يقوى، خلاص الله يصطنعه لنفسه، الله يربيه. الرؤية تعود، السلام تعود. تقول عائشة فكان حبي إليه الخلاء، عائشة تقص لأنه بدأ يقص عليها بعد سنين، تقول فكان يحبب إليه الخلاء، آخر عمره قبل البعثة بقليل كان يحب أن يختلي عن الناس، يبتعد عنهم، وكان يتحنث الليالي ذوات العدد، يوم يومين 3 4، ورمضان كله كان يجلس في غار حراء، كل رمضان كان يعتكف في غار حراء. من يأتيه بالطعام؟ من يأتيه بالشراب؟ من غير الزوجة الصالحة؟ إلى الآن ما بدأ الإسلام، لكن الزوجة النقية الطاهرة ما قالت له تعال وين رايح أنت؟ اجلس معي في البيت. لا، خديجة تساعده، خديجة تسانده رضي الله عنها، تأتيه بالطعام، تأتيه بالشراب، تصبره، تثبته، وهو جالس في غار. إيش يسوي في الغار؟ الله أعلم. كيف يتعبد ربه؟ كيف كان يتعبد؟ الله أعلم. يصلي؟ ما ندري. يسجد؟ وما أدراه بالسجود. كيف كانت عبادته؟ ربما كما قيل يتفكر في السماء، يتفكر في الخلق، والتفكر من أعظم العبادات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يصير كان يتفكر في خلق السماوات والأرض ويتعبد ربه بهذا، ما سجد لصنم أبدا، حتى قيل له يوم من الأيام أقسم باللات والعزى، قال ماذا؟ قال احلف باللات والعزى، قال أنا لا ألتفت إليهما حتى أقسم عليهما، هذا قبل الإسلام. لكن كان لا يبالي بالصنم ولا بالوثن، كان قلبه معلقا بالله إلى الآن ما نزل الوحي. وفي ليلة من الليالي خديجة في البيت وهو في الغار، كان جالسا في الغار، فإذا به فجأة في ظلام الليل يسمع صوتا. أي صوت هذا؟ فإذا بمخلوق خلفه يضمه مسكه. ترى المنظر مخيف، منظر مفزع. فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قرأي ما أعرف أقرأ. يقول فغطني غطني غطني، ضمني ضمة شديدة، ثم أرسلني. ترى هذا الموقف يخوف. فقال لي مرة ثانية اقرأ، قلت ما أنا بقارئ. يقول فغطني ضمني ضمة شديدة، تظن أنه يموت. يقول ثم أرسلني ليخرج الفزع من قلبه. يقول فقال لي المرة الثالثة اقرأ، قلت ما أنا بقارئ. يقول فغطني غطة شديدة، ضمني ضمة، ثم أرسلني، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. بداية الرحمة لهذه الأمة للبشرية جمعاء، أول ما نزل القرآن، أول قطرة من قطرات الغيث، أول نسمة من نسائم رحمة الله عز وجل. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ترك النبي، ركض النبي من الغار، أسرع مهرولا جاريا إلى من؟ إلى صاحبته. من يذهب إلى من إلا خديجة؟ ما في غير خديجة. يطمئن قلبه معها، يسكن قلبه إليها، يرق فؤاده لها، أسرع إليها. فلما دخل على خديجة نظرت إلى وجهه تغير، قالت ما لك يا محمد؟ قال زملوني زملوني، دثروني دثروني، يغطون محمد عليه الصلاة والسلام. فلما هدأ تطمئنه تهدئه، قالت له ما الذي حدث؟ أخبرها بالذي سمع والذي رأى، فقالت له لا تخف لا تخف. شوف المرأة العاقلة، قالت لا تخف يا محمد، والله لا يخزيك الله أبدا، الله ما راح يضيعك يا محمد. وهي تسمع من قبل أن راح يكون نبي، الآن كأنها البشارة، قالت والله لا يخزيك الله أبدا. بدأت الآن تذكر بالأعمال الصالحة. شوف المرأة العاقلة، ما تجي وقت المصيبة والأزمة تذكر بالأمور السيئة، لا، تذكره بالأعمال الصالحة. قالت له إنك لتصل الرحم، طول عمرك واصل لرحمك، وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق، يعني لا تخاف يا محمد أنت على الحق، والله عز وجل لن يضيعك. أول من نصر الإسلام من؟ إنها خديجة. ثم لما هدأ قال تعال معي. قال إلى أين؟ قالت إلى ابن عمي. وكان ورقة في هذه الأيام صار أعمى البصر، كبر بالسن حتى صار أعمى، شيخ كبير. فدخلت عليه مع محمد عليه الصلاة والسلام، فقالت له يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، اسمع ماذا يقول لك. قال يا ابن أخي ماذا ترى؟ شنو شفت؟ فأخبره بالذي رأى، فقال ورقح، قال يا ليتني كنت جدعا، قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يعني الملك الذي أنزل على موسى. وربما كان ورقة على دين اليهودية ودين موسى عليه السلام، وبقي على الدين الحقيقي. قال له هذا الناموس الذي أنزل على موسى، وخديجة جالسة. ثم قال له يا ليتني كنت جذعا، يا ليتني كنت شباب. قال لما؟ قال إذ يخرجك قومك فلأنصرنك نصرا مؤزرا. فقال محمد عليه الصلاة والسلام ماذا؟ قال لما يخرجك قومك يا ليتني كنت شبابا لأنصرك. قال أو مخرجيهم؟ صحيح، قومي راح يخرجوني، أهلي يخرجوني من مكة. فقال محمد عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. لسألت سؤال، من أول من دخل الدين؟ قل خديجة رضي الله عنها. ثم دخل زيد وعلي في البيت، كانوا أول الصبيان من؟ علي بن أبي طالب. ودخل زيد في الإسلام ابن حارثة. وأول من ذهب خارج البيت يدعوهم النبي أبو بكر، أول رجل. صديق النبي وصاحب النبي رضي الله عنه، عرض عليه الإسلام فما تردد، مباشرة دخل في الدين. بدأ الناس يدخلون في دين الله، وفترة الوحي ما نزل، وخديجة قاعد تشوف محمد عليه الصلاة والسلام وتسأله عن صفات جبريل، ومتى يخرج لك ومتى يظهر لك، تريد أن تتأكد. خديجة في يوم من الأيام قالت لمحمد: إن ظهر لك فأخبرني. قال: لا بأس. وكان في يوم من الأيام جالسا عندها قال لها: إن جبريل قد بداني الآن، ظاهر عندي. هو يشوفه، خديجة ما تشوفه. فقالت لمحمد عليه الصلاة والسلام: اجلس على فخذي الأيمن. فجلس على فخذها الأيمن. قالت: أتراه؟ قال: نعم أراه. قالت: اجلس على الأيسر. أتراه؟ قال: نعم أراه. قال: اجلس بين رجلي. جلس النبي. قالت: أتراه؟ قال: نعم والله أراه. تبي تتأكد خديجة. فحسرت رأسها لابس حجاب، وهذا دليل على أنهم كانوا قبل الإسلام أيضا يلبسون. فحسرت رأسها خديجة، قالت: أتراه؟ قال: لا والله لا أراه. قالت: إذن هو ملك وليس بشيطان، ملك الذي يخرج إذا نزعت الحجاب، ولم يكن شيطانا. فثبت قلب النبي، أصبر واثبت يا محمد فإنك على الحق. خرج يوم من الأيام في الصحراء، فنزل عليه جبريل عليه السلام، وجبريل انقطع فترة عن الوحي. حزن النبي، ليش انقطع؟ يتمنى الوحي، خلاص تعود على الوحي. حتى جاءت امرأة عجوز تقول لمحمد عليه الصلاة والسلام: أين شيطانك؟ وين اللي كل يوم جاينا بآية؟ وين راح؟ تقصد من جبريل عليه السلام. أين شيطانك؟ ما أراه إلا قد قلاك، يعني تركك وهجرك. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. يقول: بينما أنا أمشي في الصحراء إذ سمعت صوتا في السماء، فنظرت إلى السماء فإذا جبريل جالس على كرسي بين السماء والأرض. شوف العرش اللي جالس على جبريل، شوف صفة جبريل، له 600 جناح، كل جناح يغطي الأفق. هذا جبريل عليه السلام، علمه يوم من الأيام الوضوء والصلاة، فرجع إلى البيت يعلم من؟ خديجة. تعال يا خديجة وعلمك الوضوء والصلاة، فقد علمني للتو جبريل. أول من يعلم من؟ خديجة، لأن الله قال له: وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ليس فقط هو، كل الأنبياء كانوا يعلمون زوجاتهم الصلاة. انظر لإسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. بعض الأزواج للأسف آخر ما يفكر بزوجته الصلاة، يسفرها يونسها يلبسها كل شيء يسوي، لكن ما يسألها عن الصلاة. الله أكبر، صليت الفجر ولا ما صليت؟ ما يهتم. تقوم شيء من الليل ولا ما تقوم؟ ما يبالي. تقول إحدى الزوجات، تقول: كنت مع زوجي نعيش أجمل حياة وأسعد حياة. تقول: نصلي الصلوات الخمس في أوقاتها. شوف الحياة السعيدة. تقول: حتى قيام الليل نقوم أحيانا، نصلي جماعة في الليل، صلي الزوج ويرتل القرآن وتصلي الزوجة خلفه. تقول: في يوم من الأيام أردنا مالا، نبي فلوس حتى نفعل كما يفعل الناس من سفر وسيارات وبيوت، فقلت لزوجي: نريد المال. قال: ما عندي إلا هذا. تقول: فألححت على زوجي أن يأتي بالمال. قال: ما عندي. قلت له: اقترض ولو من ربا. قال: حرام. قلت: لم يخالف مرة. تقول: فاقترض من الربا، فتعودنا على الربا مرة بعد مرة. شوف الزوج اللي يسمع كلام زوجته في الحرام. تقول: فتعودنا على الربا ودخل الحرام علينا. تقول: ضعفت صلاتنا وبدأ الحرام والمنكر واستهنا فيه، محق الله عز وجل البركة من بيتنا. تقول: حتى الأموال خسرناها، أفلس زوجي وأثقلته الديون، كثرت المشاكل، تقول بدأ الخلاف بيني وبينه حتى وصل الأمر أن طلقني. كتبت قصتها، تقول يوم كنا نعيش على مال قليل لكن فيه بركة، ما رضينا بهذه البركة، أردنا المال الكثير من حرام فدمر الله عز وجل بيتنا. علمها الصلاة، علمها الوضوء. إنها من؟ خديجة رضي الله عنها. يوم من الأيام صديق للعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى مكة فرأى الشمس قد مالت، يعني صلاة الظهر وقت الظهر الشمس قد مالت، زالت الشمس. فنظر صديق العباس، عباس عم النبي، نظر إلى الأفق فإذا رجل قام وصلى، يقول وقام معه رجل فصلى، وقام معه صبي فصلى، وقامت امرأة فصلت. فسأل هذا الرجل العباس عم النبي قبل إسلامه، ما هذا؟ قال هذا ابن أخي محمد، معه زيد ومعه علي وخلفه زوجته خديجة. قاموا يصلون، كانوا يصلون، وكانت خديجة تساعد النبي عليه الصلاة والسلام. حتى جاء يوم من الأيام، جاء يوم من الأيام قررت قريش مقاطعة الذين آمنوا. ما أكفاهم الضرب، الجلد، الشتم، التعذيب. كانوا أحيانا يأتون بخباب، شفت خباب بن أرت؟ كان عمره 18 سنة، خباب صغير، أسلم، آمن بمحمد. اشتروا له، وضعوا له جمرا، جمر أحمر، ونزعوا ثيابه من ظهره ووضعوا ظهره على الجمر. يقولون شحم ظهره أطفأ الجمر، حتى كان يفتخر بهذا في المدينة. كان إذا قال أحدهم أنا تعذبت يكشف عن ظهري، يشوفوا ظهري ما في لا جلد ولا لحم، محروق مشوي. هذا خباب رضي الله عنه. وكان يأتون ببلال يجر على الرمضاء، وكان يأتون بعائلة كاملة، عمار وأبوه ياسر وزوجته ثلاثة، أم وأب والابن، يجلدهم أبو جهل جلدا. وكل يوم يمر عليهم رجعتم؟ يقولون لا ما رجعنا. حتى مل منهم أبو جهل فأخذ الرمح فطعن فرج من؟ أم عمار، فذبح أمام ابنها وزوجها. وبعد أيام مات زوجها ولم يبق إلا عمار ابن ياسر، فنجاه الرب عز وجل. ألم وعذاب. وأحيانا كانوا يأتون إلى بعضهم يجرونه من شعره ويجلدونه جلدا ويرمونه بالحجارة ويجلد. حتى جاء يوم من الأيام مل كفار قريش، قالوا لا بد من المقاطعة. شنو يعني المقاطعة؟ لا نبيع لهم طعاما ولا شرابا ولا نزوجهم ولا نناكحهم ولا شيء. الذين آمنوا هؤلاء وبنو هاشم معهم نقاطعهم. سمعتم بالمقاطعة اقتصادية؟ ما في بيع ولا شراء، حصار يسمونه. حوصر النبي بالشعب كم يوم؟ 3 سنوات. 3 سنوات ذبحهم الجوع. وكانت خديجة كل أموالها سخرته لمحمد عليه الصلاة والسلام، كل تجارتها أنفقتها للضعفاء والمساكين. خديجة العاقلة الناصحة. حتى يقولون كان الصحابة يأكلون ورق الشجر، خديجة معهم، ورق الشجر أكلوه. وكان بعضهم إذا أراد أن يأكل طعاما هربوا الطعام تهريبا، تحت آباطهم يهربون الطعام ويأتون به إلى محمد عليه الصلاة والسلام. شدة الجوع، شدة العطش، مات أطفال كثر، مات أناس من الجوع، هلك. ومشركو قريش يسمعون صياح الأطفال ولا يبالون، وصياح النساء ولا يبالون، أنينهم، صياحهم، صراخهم، لكنهم لا يبالون. أحسب الناس، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولهذا من هذا الحصار خرج الرجال، خرج خباب، خرج صهيب، خرج عمار، خرج بلال، خرج أبو بكر، خرج عمر، خرج عثمان، خرج علي، خرج الأبطال الذين نصروا الإسلام. من هذه الأمور تربية رباهم الله عز وجل. خديجة معهم. بعد الحصار 3 سنوات صابرة محتسبة، انفك الحصار عن الناس، والله عز وجل أرسل دودا يأكل الصحيفة، صحيفة الحصار التي علقت على الكعبة، أرسل الله دودا يأكل الصحيفة كلها ولم يبق منها إلا باسمك اللهم، لفظ الجلالة بقي، وكانت الصحيفة مغطاة محفوظة. فذهب النبي إلى عمه، إلى عمه أبي طالب، فقال له اذهب وانظر إلى الصحيفة فإن الله عز وجل أتلفها ولم يبق منها إلا هذه الكلمة. فذهب أبو طالب إلى صناديد الكفر وقال لهم إن كان حقا ما يقول ابن أخي فهم في حل. قالوا نعم نؤيدك على هذا. فذهبوا وفتحوا الصحيفة فوجدوها كلها قد أكلت إلا قوله باسمك اللهم بقي ولم يؤكل. شوف حفظ الله عز وجل، وانفك الحصار. وخديجة مع محمد لم يتزوج عليها من حبه لها، ما تزوج عليها امرأة، وقفت معه، صابرت معه، جاهدت معه، ملأت قلب محمد عليه الصلاة والسلام. كلما حزن صبرته، كلما ضاقت به الدنيا فرجت همه، وكلما آذاه قومه تأتي وتصبره عليه الصلاة والسلام. وفي يوم من الأيام، شوف البشارة، كان جالسا في البيت لوحده، وخديجة إلى الآن ما دخلت، فنزل عليه جبريل قال يا محمد سوف تأتي إليك الآن خديجة معها إناء فيه طعام أو شراب تدخل عليك. قال فإذا دخلت فأقرع عليها السلام من ربها ومني. الله يسلم على من؟ على خديجة. تصور الله يسلم على إنسان، الله يقول لجبريل أوصل السلام لخديجة، يقول فإذا دخلت، يعني حتى بيأكد للرسول أن ترى عندها إناء وإناء في طعام وشراب، فإذا دخلت فأقرع عليها السلام من ربها ومني. ثم قال وبشرها. قال بما أبشرها؟ قال وبشرها ببيت في الجنة، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. مثل ما أعطاه الله لزوجة فرعون، بشر الله من؟ زوجة محمد عليه الصلاة والسلام. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. قالتها من؟ زوجة فرعون. فأعطاها الله. وطلبتها من؟ حتى لو أن تطلبها خديجة، فأعطاها الله. قال وبشرها ببيت في الجنة من قصب. شنو القصب في اللغة؟ اللؤلؤ، أحد أسماء اللؤلؤ القصب، أي بيت من لؤلؤة مجوفة لآلئ ومجوهرات بني منه من هذا البيت. قال وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ما في صراخ، ما في ازعاج، ولا في تعب، ولا في نصب، لأنها تعبت في الدنيا، لأنها ضحت في بيتها، أول بيت في الإسلام. بيت من؟ بيت خديجة. لم يكن في الإسلام بيت إلا بيتها. أعطاها الله بيتا في الجنة، ليس من طين بل من لؤلؤ، من جواهر، من ياقوت. هذا بيتها، لا صخب فيه ولا نصب، ما رح تتعب خديجة، ما رح تنسى خديجة خلاص، لن تشقى خديجة، انتهى الأمر، بيت في الجنة. فلما دخل محمد عليه الصلاة والسلام، دخلت خديجة على محمد عليه الصلاة والسلام، قال لها يا خديجة إن جبريل قد أتاني آنفا فأقرأني من الله ومنه السلام. إيش ردت؟ قالت إن الله هو السلام. شوف العقل، ما قالت وعلى الله السلام، ما يصير، ذكاء وعقل وحكمة. قالت إن الله هو السلام، ما تقول على الله السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري، جنات تجري من تحتها الأنهار. بشر يا خديجة، تركت الدنيا لكن لأجل ماذا؟ بيت في الجنة. أي امرأة هذه الأيام تقول أضحي بجزء من مالي يحصل على بيت في الجنة؟ أي امرأة تقول لزوجها ما عليك، إن كنت مجتهدا في الدعوة وفي الدين لا تبالي بالدنيا فإن الله رازق إياها. عباده الصالحين. أي امرأة اليوم لما زوجها يقول أبي أروح العمرة ولا أدعو إلى الله ولا جزء من وقتي سوف يكون في سبيل الله ولا يضيع حقوق الأهل، تقول له الزوجة توكل على الله وامضي على بركة الله فإن الله عز وجل لن يضيعنا. هذه خديجة التي توكلت على ربها، أنفقت كل مالها في سبيل الله، ضيعت كل عمرها لأجل الله عز وجل، لكن أعطاها الرب عز وجل ما تريد، بيتا في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، بشرها النبي. وبعد فترة من الزمن توفيت خديجة بعد أن أمضت 25 سنة مع رسول الله، لم يتزوج عليها أبدا، 15 سنة قبل البعثة و10 سنين بعد البعثة، ماتت قبل الهجرة ب3 سنين، ماتت خديجة في نفس السنة التي مات فيها من؟ أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أسوأ عام عليه. أبو طالب الذي كان يناصره خارج البيت وخديجة التي تناصره داخل البيت، مات الاثنان في سنة واحدة. فحزن النبي عليه الصلاة والسلام حزنا عظيما، ولكن وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هل نسي النبي خديجة؟ أبدا والله. تزوج سودة بنت زمعة بعد خديجة، ثم تزوج عائشة وغيرهن من أمهات المؤمنين. هل نسي خديجة؟ تقول عائشة والله ما غرت من امرأة كغيرتي من خديجة. نساء بشر، فطرة المرأة، تقول ما غرت كما غرت من خديجة، مع أنها ميتة رضي الله عنها، ما اجتمعت مع امرأة أخرى، لكن عائشة تقول من كثرة ما يذكرها محمد عليه الصلاة والسلام. تقول إلى درجة لما كان يذبح ذبيحة يأخذ جزءا من الذبيحة فيسأل عن أصدقاء خديجة، كبيرات بالسن، يسأل عنهن فيرسل إليهن جزءا من اللحم عليه الصلاة والسلام، من حبه لمن؟ لخديجة. وكان يقول للناس بشروا خديجة، وفقته يبشرها، يعلن للناس بشروا خديجة، قالوا بما يا رسول الله؟ قال ببيت في الجنة، ببيت في الجنة، مبشرة بالجنة وهي على الأرض تمشي. قال بشروها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. وكان من حبه لخديجة رضي الله عنها، شوف حب الرجل لامرأته، أحيانا يملك على الإنسان قلبه، خاصة إذا كانت امرأة صالحة، امرأة تقية، امرأة نقية، امرأة طاهرة. القضية ليست جمال، أكبر من النبي ب15 سنة. لا تقول لي لازم تكون أصغر مني، مو شرط، أحيانا يحب الرجل امرأة أكبر منه سنا، أحيانا يتزوج امرأة أكبر منه ولكن لعقلها ورجاحة عقلها ودينها تملك عليه قلبه من شدة حبه لها. يوم من الأيام في إحدى المعارك أسر رجل من المشركين، فجاءت امرأة من المشركات إلى محمد عليه الصلاة والسلام إلا تبي تدخل على الرسول. هذا وين؟ هذا بعد الهجرة. فأدخلوها على النبي، قال ماذا تريدين؟ قالت يا محمد زوجي في الأسر. قال وماذا تريدين؟ قالت خذوا كل ما أملك، أموالي، ذهبي، عقدي، كل أموالي خذوها يا محمد. قال بأي شيء؟ قالت فقط أن تخرجوا زوجي. قال النبي أخرجوا زوجها. أخذوا المال وأخرجوا زوجها، فبكى النبي. قالوا له ولم بكيت؟ قال تذكرت خديجة كيف كانت تضحي بمالها كله لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كل تجارتها، جاءت وكانت تاجرة، 3 سنوات في الحصار، ما الذي يدفعها؟ طلع من الحصار وعيشي سعيدة. لكن صبرت لأجل من كان يبكي النبي عليها ولآخر حياته، حتى أن عائشة يوم من الأيام غضبت فقالت خديجة، هي كلها تقول خديجة، نعم يا عائشة، إنها حبي يا عائشة، كان يحبها حبا جما، وكانت في قلبه إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام ما نسيها. سيدات النساء 4: مريم بنت عمران، آسيا بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد 3. أما 4 فإنها فاطمة الزهراء بنت محمد عليه الصلاة والسلام، بضعة من محمد، هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من ذا في الأنام يدانيها؟ أما أبوها فهو أفضل مرسل، جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي زوج لا كسل عنه سوى، سيف غدا بيمينه تياها. هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ قصة فاطمة رضي الله عنها منذ أن كانت جارية إلى أن توفيت هو موضوع حديثنا في الأسبوع القادم في مثل هذا المكان في مثل هذا الزمان. إن أحيانا الرب عز وجل نعيش مع النساء الخالدات مع خير نساء الدنيا، أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهن في جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.